أعيانك إذا أرادوا عشاء فهيئت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته فجعلا يغيانه أنهما يأكلان فباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما؟ فأنزل الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولعله نزل هذه الآية نزلت قبل ذلك أو انطبقت على هؤلاء على هذا الرجل. جاء في رواية لمسلم تسميته أبو طلحة، يقال له أبو طلحة، ولكن يظهر أنه ليس هو أبو طلحة زيد بن سهل زوج أم سليم، يمكن أنه آخر. ثم كأن المراد الطعام الذي هيئ من الخبز ونحوه، يعني كل واحدة من أمهات المؤمنين ذكرت أنه ليس عندها طعام إلا الماء، يعني ما هيئت خبزا أو نحوه. فاعتذرنا بذلك وذهب به هذا الأنصاري ولم يجد عند زوجته إلا قوت عيالها قوت الصبيان، فأمرها بأن تنومهم. أوقدت السراج الذي هو المصباح وأرجعت أولادها وقرروا العشاء للضيف وأطفأت السراج حتى يظن أنهم يأكلون، وأقدم ذلك الطعام لذلك الضيف فأكله وباتا طاويين جائعين. هذا معنى كونهم يؤثرون على أنفسهم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. أبو طلحة مشهور أنه من الأثرياء، هذا من عندها إلا قوت أطفالها، من الأثرياء ومن الذين عندهم ساعة في المال. لا لا عمر، حدثني محمد بن يحيى أبو علي حدثنا شاذان أخو عبدان حدثنا أبي أخبرنا شعبة بالحجاج عن هشام بن زيد قال: سمعت أنس مالك يقول: مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما مجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون، فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد. قال: فصعد المنبر ولم يصعد بعد ذلك اليوم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. حدثنا أحمد بن يعقوب حدثنا ابن الغسيل سمعت عكرمة يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ملحفة متعطفا بها على منكبيه وعليه عصابة دسماء حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام فمن ولي منكم أمرا يضر به يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. يدل على فضل الأنصار رضي الله عنهم كونهم يكلون حتى يكونوا كالملح في الطعام يعني أنهم ما تولوا شيئا من الأمور ومن الولايات التي يكتسبون بها مالا بل الأصل أنهم بقوا على حالتهم في حروثهم ونخيلهم ونحو ذلك ولم يتناثروا بكثرة. ثم أخبر بأنهم بذلوا الذي عليهم وبقي الذي لهم أمر ولاة الأمور أن يرفقوا بهم وأن يحسنوا إليهم يقبلوا من محسنهم ويتجاوزوا عن مسيئهم. نعم. أبو كثير حاليا ممن ينتمون إلى قريش أو ينتسبون إلى قريش له قليل من نسمع أن ينتسب الأنصار. معروف أن الأنصار هم أهل المدينة الذين هم الأوس والخزرج وأما قريش فإنهم أهل مكة الذين هم بنو الفهر بن مالك فلا يعني بينهم فرق. وين هذا بس يحسن الله عمل أقول ما بد سمعت أحد ينتمي إلى النسب إلى الأوصاف فما الكثير من داخل المملكة وقال لا ينتمون إلى قريش لا ينتم قريش مثل يقولون نحن الأشراف ونحن السادة ونحن كذا أما الأوصاف القليل ما بد سمعت ينتمي إليه. مشتاق الحديث إن الناس يكثرون ويأكل الأنصار. هذا الحديث يدل كما تفضلتم على أن الأنصار الآن لم نقول شبه العدل. يعني أين نصبح الأوس والخزرج قبيلتان كبيرتان؟ أين ذهب هؤلاء المشركين؟ كأنهم ما تناسلوا. ما حرصوا على أن يتناسلوا ويكثروا. الله أنك تناقش وسائل تناقض بعض وسائل الإعلام صلى الله عنكم أن يعني في منظمة دنماركية ستقوم غدا بإحراق المصحف هل هذا الخبر صلى الله عنكم صحيح؟ ثم ما واجب الأمة صلى الله عنكم إذا كان هذا الخبر صحيح؟ يفعلون أكبر قاتلهم الله. باب المناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه. حدثني محمد البشار حدثنا غندر وحدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من لينها فقال أتعجبون من لين هذه لمناديل سعد بن معاذ خير منها وألين. رواه قتادة والزهري سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن مثنى حدثنا فضل بن مساور ختن أبي عوانة حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جرير رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. وعلى عمش حدثنا أبو صالح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله فقال رجل لجابر فإن البراء يقول اهتز السرير فقال إنه كان بين هذين الحيين ضغائن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سالم بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل إليه فجاء على حمار. فلما بلغ قريبا من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى خيركم أو سيدكم. فقال يا سعد إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. قال حكمت بحكم الله أو بحكم الملك؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه من أشراف الأوس، قبيلة الأوس. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان شريفا فيهم. ذكروا أنه لما أرسل مصعب بن عمير وغيره من الصحابة فشى الإسلام، فجاء أسيد بن حضير وقال سوف أشير عليكم على رجل من الأنصار ليسلم، إن أسلم دخل في الإسلام أهل أو أسرة الأوس فأسلم. ولما رجع قال لا يذكر أن أحد إلا مسلم، فاهتدى بإسلامه خلق كثير. قتل شهيدا طعن أو رمي في غزوة الأحزاب، وقبل أن يموت وهو بعد ما مرض دعا الله: اللهم إن كان بقي شيء من حرب قريش فأبقني، وإلا فاقبضني ولا تقبضني حتى تريني ما تقر به عيني في بني قريظة، وكانوا حلفاء. فلما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ننزل على حكم سعد، فأرسل إليه وهو مريض في هذا الجرح. ولما أرسل إليه وجاء على حمار قال قوموا إلى سيدكم. فجاءوا إليه وأنزلوه وجاءوا به وهو جريح. فعند ذلك أخبره بحكمه أنهم نزلوا على حكمه، فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت بهم بحكم الملك بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، سبع سماوات. ومن فضله ما ذكر في هذا الحديث أنه لما جاء بتلك ذلك القماش الذي يعجبون من لينه قال: منازل سعد بن معاذ في جنة أحسن من هذه وأليا، المنازل التي يتمسح بها في الجنة، فكيف باللباس والفراش وما أشبه ذلك، وله فضائل كثيرة. باب منقبة أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما. حدثنا علي بن مسلم حدثنا حبان بن هلال حدثنا همام أخبرنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلين خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة وإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا فتفرق النور معهما. وقال معمر عن ثابت عن أنس عن أنه سيد بن حضير رجلا من الأنصار. وقال حماد أخبرنا ثابت عن أنس كان وسيد بن حضير وعباد بن بشر عند النبي صلى الله عليه وسلم. من أفضل الأنصار وسيد بن حضير أيضا أفضلهم ومع أشرافهم، كذلك إلى عباد بن بشر، كأنهما مكثا بعد العشاء وقتا والأسواق مظلمة، ولما خرج كان معهما سوط عصا فأنار طرف السوط كأنه سراج، وسار في نوره. ولما تفرق كل واحد منهم ذهب إلى منزله تفرق ذلك النور. هذا فضيلة. باب المناظر معاذ بن جبل رضي الله عنه. حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر وحدثنا شعبة عن عمرو عن إبراهيم. هذا يعد من الكرامات. نعم لا شك. عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول استقرئوا القرآن من أربعة، من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي ومعاذ بن جبل. يعني أن هؤلاء حفظة للقرآن، في دليل على فضل معاذ أنه حافظ السنة وحافظ الأحاديث. قال منقلة سعد بن عبادة رضي الله عنه ما صح عنده إلا هذا. قالت عائشة وكان قبل ذلك رجلا صالحا. حدثنا إسحاق وحدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة وحدثنا قتادة قال سمعت أنس مالك رضي الله عنه قال أبو أسيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بن النجار ثم بن عبد الأشهر ثم بن الحارث بالخزرج ثم بن ساعدة، في كل دور الأنصار خير. قال سعد بن عبادة وكان ذا قدم في الإسلام أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فضل علينا، فقيل له قد فضلكم على ناس كثير. في هذه الدور يعني كأن الأنصار متفرقون، يعني كل قبيلة يكونون في حي من الأحياء. ابن عبد الأشهل بن النجار يعني قبيلة متميزة، وجابر رضي الله عنه من ابن سلمة. الحاصل أنه أخبر بفضلهم وترك قبائل أخرى ما ذكرها. والله فيها الماليين، الماليون الذين يأتون منه يقول أنه من الأنصار. هل هذا ثابت بالنسبة للماليين؟ هكذا يدعون، الله أعلم. الأنصار قبيلة واحدة أم قبيلتين؟ لا قبيلتان. كلهم يعني من قحطان، يعني من قحطان الأولى. يمكن. باب المناقب أبي بن كعب رضي الله عنه. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق قال ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمر فقال ذاك رجل لا أزال أحبه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذ القرآن من أربعة من عبد الله مسعود فبدأ به وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب حدثنا محمد البشار حدثنا قندر قال سمعت شعبة عن سمعت قتادة عن أنس مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبين إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب قال وسماني قال نعم فبكى يبين الكعب من الحفظة من حفظات القرآن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ القرآن منه لأنه كان حافظا للقرآن وكذلك أيضا له هذه الفضيلة أن الله تعالى أمر نبيه أن يقرأ عليه هذه السورة نحو نعم مناقب زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من أنصار أبي ومعاذ ابن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت قلت لأنس من أبو زيد قال أحد عمومتي كلهم من أنصار هؤلاء الذين جمعوا ولم يذكر ابن مسعود لأنه ليس من الأنصار وقد ذكر في الأحاديث التي قبله يوم جملتهم زيد وكان من الحفاظ من الكتاب زيد بن ثابت باب مناقب أبي طلحة رضي الله عنه حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب به عليه بحجفة الله كان أبو طلحة رجلا راميا شديد القد يكسر يومئذ قوسين أو ثلاثة وكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول انثرها لأبي طلحة فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة يا نبي الله يا أبي أنت وأمي لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقذان القرب على متونهما تفرقانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرقانه في أفواه القوم ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثة أبو طلحة زيد بن سهل من أشراف الأنصار رضي الله عنه وكان من أثريائهم وهو الذي لما سمع قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون كان له حديقة هي أحب أمواله إليه اسمها بيرحاء وسبلها وأمره النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها بالأقربين وكان له أيضا فضل السبق في الإسلام فله ميزة له فضائل رضي الله عنه باب المناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه حدثنا عبد الله بن يوسف قال سمعت مالكا يحدث عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله

على تفنن الحاجات وسميع لدعاء الداعين وخضوع المتضرعين. عليم بما أكنته الصدور وما خفي من خفايا الأمور، فيجازي كل أحد بحسب ما يعلمه من نياته وعمله. ثم قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا. أحسن الله عليكم. هذه الآيات في مواضيع، الآية الأولى في الرسل بعدما ذكر الله قصة بعض الرسل، ومنهم داود الذي قتل جاروت أخبر بأنه فاضل بينهم، فضل بعضهم على بعض، وأن منهم موسى الذي كلمه الله ولم يصرح باسمه منهم من كلم الله، وأن منهم من رفعه درجات، يعني كان نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن منهم عيسى صرح بعيسى وأنه أيده بروح القدس، قيل بالوحي وقيل بجبريل عليه السلام. بعد ذلك ذكر أن الذين بعدهم اختلفوا وتقاتلوا بقضاء من الله تعالى وقدر، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، قد جاءتهم الآيات البينات، ولكن اختلفوا وكذبوا بها، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن لله تعالى حكمة في ذلك، فهو يفعل ما يريد. الآية بعدها خطاب للمؤمنين بالإنفاق، وقد تقدم في الصفحة قبل صفحتين قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. ويأتينا في الصفحات الآتية ذكر الإنفاق والترغيب فيه. الإنفاق من المال، ولم يحدد نوعا منه، وأخبر بأنهم يحتاجون إلى الإنفاق في يوم القيامة عندما تنقطع الوسائل في ذلك اليوم، لا تنفع فيه الخلة ولا الشفاعة ولا الصداقة، إنما تنفعهم أعمالهم. ترغيب لهم في الإنفاق. البيع يعني التجارة، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والخلة والصداقة. ثم أخبر بأن الكافرين هم الذين ظلموا أنفسهم. بعد ذلك جاءت آية الكرسي، بدأ الله تعالى بالتهليل، هو توحيده وحده، بيان أنه لا إله غيره. ثانيا بعض أسمائه كالحي القيوم، وذلك من خصائصه أنه الحي الذي حياة لا يعتريها نقص. ثالثا نفي بعض ما ينافي الحياة الكاملة، السنة النعاس مقدماته، النوم الاستغراق، وذلك لأنه قائم على السماوات والأرض فكيف ينام؟ إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. فلا تأخذ هذه السنة ولا هذا النوم. رابعا الملك، له ما في السماوات وما في الأرض، ملكا وخلقا وعبيدا. خامسا العلم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، عالم بكل شيء، ما قبلهم وما بعدهم وما يخفونه وما يعلنونه. سادسا لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. سادسا نفي الشفاعة، لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، يعني لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له ولمن رضي أن يشفع فيه. سابعا أخبر بأنهم لا يحيطون بشيء من علمه. هذا الثامن عفو الله عنكم. سابعا لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لا يعرضون من علمه إلا ما أطلعهم عليه، يعني أنهم لا يقدرون على شيء إلا إذا أقدرهم عليه. هكذا. ثامنا ذكر الكرسي، أنه اتسع الكرسي الذي هو المقدمة بين يدي العرش، اتسع للسماوات والأرض. جاء في حديث ما السماوات السبع والأرضون السبع الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. ثامنا ولا يؤوده تاسعا ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكلفه. عاشرا وهو العلي العظيم، اسمان ختمه باسمين وقدم وابتدأها باسمين، الحي القيوم العلي العظيم. وكل اسم دار لك على صفة. الآية بعدها لا إكراه في الدين، أي الدين واضح فلا يحتاج أن يدخل فيه بالإكراه، بل من أسلم فاقبل منه ومن بقي على دينه فاطلبوا منه الجزية فلا تكرهوه كاليهود والنصارى ونحوه. ذلك لأن الرشد قد تبين، الرشد هو الحق والغي هو الضلال، تبين الحق من الباطل، تبين الرشد من الغي. بعد ذلك قال من يكفر الطاغوت، الطاغوت الأصنام وما يعبد من دون الله، ويؤمن بالله يوحده، استمسك بالعروة الوثقى أي تمسك بها، فعليها أن يبقى عليها إلى الموت، فإنه ليس لها انفصال، يعني لا تنقطع، من تمسك بها نجا. ختمها بعد ذلك باسمين السميع العليم. هذه آيات دالة على صفة على صفات مناسبة، والله أعلم. اللهم ترجح هنا فالله أنكم ما ذهب إلى ابن السعدي أن الآية لا إكراه في الدين غير منسوخة، يمكن منسوخة منسوخة في حق بعض المشركين. طيب كيف الجمع فالله أنكم بين هذه الآية وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث في معناه عجبت لقوم يدخلون الجنة يقادون بالسلاسل؟ يعني أنهم دخلوا كأنهم كانوا أسرى، ومع ذلك لما أسروا هداهم الله وأسرهم. يعني عفوا الله عنكم الآية هذه ترجح أنها غير منسوخة لا إكراه في الدين. هذا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد و وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال تمسك بالدين تمسكا قويا. من تمسك به عمل. قال الإمام الصنعاني رحمة الله تعالى عليه في كتابه سبل السلام: باب السبق والرمي. السبق بفتح السين المهملة وسكون الموحدة مصدر، وهو المراد هنا، ويقال بتحريك الموحدة وهو الرهن الذي يوضع لذلك. والرمي مصدر رمى، والمراد هنا المناضلة بالسهام، وهي المرامات بالسهام للسبق، وهي المرامات بالسهام للسبق. الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد ضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في من سابق. متفق عليه. زاد البخاري قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن الثنية إلى مسجد بني زريق 1 ميل. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد ضمرت من التضمير، وهو كما في النهاية أن تظاهر عليها بالعلف حتى تسمن، ثم لا تعلف إلا قوتها لتخف. زاد في الصحاح: وذلك في 40 يوما، وهذه المدة تسمى المضمار، والموضع الذي تضمر فيه الخيل مضمار. وقيل تشد عليها سروجها وتجلل بالأجلة حتى تعرق، فيذهب رهلها ويشتد لحمها. من الحفياء بفتح المهملة وسكون الفاء بعدها مثناة تحتية ممدودة وقد تقصر، مكان خارج المدينة. وكان أمدها بالدال المهملة أي غايتها ثنية الوداع، محل قريب من المدينة سميت بذلك لأن الخارج من المدينة يمشي معه المودعون إليها. وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في من سابق. متفق عليه. زاد البخاري: من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن الثنية إلى مسجد بني زريق 1 ميل. الحديث دليل على مشروعية المسابقة، وأنه ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها في الجهاد، وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك. قال القرطبي: لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الأقدام، وكذا المرامة بالسهام واستعمال الأسلحة، وكذا قال وكذا المرامة بالسهام واستعمال الأسلحة لما في عنده في هذه النسخة، وكذا الترامي، وعندي وكذا المرامة. كلام صحيح. السلام. لما في ذلك من التدرب على الحرب، وفيه دليل على جواز تضمير الخيل المعدة للجهاد، وقيل إنه يستحب. الحديث الثاني: وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وفضل القرح في الغاية. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. وعنه أي ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وفضل القرح، جمع قارح، والقارح ما كملت سنه كالبازل في الإبل، في الغاية. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. فيه مثل الذي قبله دليل على شرعية السباق بين الخيل، وأنه يجعل غاية القرح أبعد من غاية ما دونها لقوتها وجلادتها، وهو المراد من قوله وفضل القرح. الحديث الثالث: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق بفتح السين وفتح الباء, بفتح السين وفتح الباء الموحدة, وهو ما يجعل للسابق من جعل إلا في خف أو نصل أو حافر. رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. ورواه الشافعي والحاكم من طرق وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد. وأعل الدار قطني بعضها بالوقف. ورواه الطبراني وأبو الشيخ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقوله إلا في خف, المراد به الإبل, والحافر الخيل, والنصل السهم, أي ذي خف أو ذي حافر أو ذي نصل, على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. والحديث دليل على جواز السباق على جعل, فإن كان الجعل من غير المتسابقين كالإمام يجعله للسابق حل ذلك بلا خلاف, وإن كان من أحد المتسابقين لم يحل لأنه من القمار. وظاهر الحديث أنه لا يشرع السبق إلا فيما ذكر من الثلاثة, وعلى الثلاثة قصره مالك والشافعي, وأجازه عطاء في كل شيء. وللفقهاء خلاف في جوازه على عوض أو لا, ومن أجازه عليه فله شرائط مستوفاة وقد ذكرها في الشرح. الحديث الرابع. وعنه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به, فإن أمن فهو قمار. رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. وعنه أي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق مغير الصيغة أي يسبقه غيره فلا بأس به, فإن أمن فهو قمار. رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. لأئمة الحديث في صحته إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كلام كثير, حتى قال أبو حاتم أحسن أحواله أن يكون موقوفا على سعيد بن المسيب, فقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد عن سعيد فقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد من قوله انتهى. وهو كذلك في الموطأ عن الزهري عن سعيد. قال ابن أبي خيثمة سألت ابن معين عنه فقال هذا باطل, وضرب على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقد غلط الشافعي سفيان بن حسين في روايته عن زهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي قوله وهو لا يأمن أن يسبق دلالة على أن المحلل وهو الفرس الثالث في الرهان يشترط فيه ألا يكون متحقق السبق وإلا كان قمارا. وإلى هذا الشرط ذهب البعض, وبهذا الشرط يخرج عن القمار. ولعل الوجه أن المقصود إنما هو الاختبار للخيل, فإذا كان معلوم السبق فات الغرض الذي شرع لأجله. وأما المسابقة بغير جعل فمباحة إجماعا. الحديث الخامس. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل الآية. وقوله ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم. أفاد الحديث تفسير القوة في الآية بالرمي بالسهام, لأنه المعتاد في عصر النبوة, ويشتمل الرمي بالبنادق للمشركين والبغاة, ويؤخذ من ذلك شرعية التدرب فيه, لأن الإعداد إنما يكون مع الاعتياد, لأن من لا يحسن الرمي لا يسمى معدا للقوة. والله أعلم, وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعضهم يقدم السبق في المعاملات لأنه يترتب عليه مال, فيبحث عن حل هذا المال ومتى يصح, وبعضهم يجعله مع الجهاد لأنه يتقوى به على الجهاد, ولذلك يذكر معه الرمي. فالسباق يكون على الخيل سابق بين الخيل التي ضمرت والتي لم تضمر. التي ضمرت ذكر أنهم يعلفونها حتى تسمن وتقوى، ثم بعد ذلك يقطعون العلف عنها حتى تخف، حتى يخف بطنها، وإذا خفت فإنها بقوتها وبخفتها تسير سيرا طويلا لا تتعب. فجعل مسافتها 5 أو 6 أميال لأنها خفيفة، والتي ما ضمرت جعل مسافتها 1 ميل إلى مسجد بني زريق، وهذه من الحفياء إلى ثنية الوداع. المسافرون إذا توجهوا من المدينة إلى مكة ونحوها يسير معهم بعض أقاربهم إلى تلك الثنية ثم يودعونهم ويرجعون. دليل على المسابقة أجل تجربة الخيل وتجربة ما يسبق منها. كان ابن عمر رضي الله عنهما ممن ركب فرسا وسابق عليه. كذلك أيضا سبق السباق أيضا على الأقدام. سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة مرة وسبقته، ثم سابقها أخرى فسبقها وقال هذه بتلك. كذلك المصارعة، صارع ركانة يعني المصارعة أيهم يصرع الآخر، صرعه النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كذلك جاء في هذا الحديث أن العوض الذي يسمى السبق لا يكون إلا في 3، أي في المسابقة على 3. المراد بالحافر الخيل، والخف الإبل، والنصل السهم الذي يرمى به. لا سبق إلا في نصل يعني سهم، أو خف يعني الإبل، أو حافل يعني الخيل، أي لا يكون العوض إلا فيهما في هذه 3. المسابقة في غيرها تكون غير ملزمة، وقال بعضهم لا تجوز أصلا، يعني لا يجوز أن يدفع عوض. لكن إذا كان على هذه الجوائز ونحو التشجيع فلا مانع من ذلك. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يحث على تعلم الرمي ويقول ألا إن القوة الرمي، يعني استعمل الرمي حتى تصيب عدوكم. الرمي في ذلك الوقت يكون بالسهام التي تقطع من الشجر الأخضر ثم تحدد رؤوسها وتجعل في القوس الذي هو عصا محنية كنصف الدائرة، فإذا ربطوا فيها الوتر جر الوتر وألقى ثم أطلقوه فقذف بالسهم

ألا تنخدع بالسرور الذي أنت فيه، احذر أن يتغير ولا تفتخر به، فقد يتبدل السرور حزنا وإساءة. ثم يقول: إذا جفاك خليل كنت تألفه فاطلب سواه، فكل الناس إخوان، الخليل الصديق. إذا صادقت إنسانا ثم وجدت منه جفوة وهجرانا وإعراضا عنه، وقد كان بينكما مودة وألفة، فاتركه واطلب غيره. فتجد إخوانا آخرين يقومون مقامه، تجد أصدقاء، وتجد من يصاحبك ويخالك. الخلة لا تدوم. روي عن بعضهم الاستعداد لتغير الإخوان في قوله: وصاحب إذا صاحبت كل موفق ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي. وإن نبت بك أوطان نشأت بها فارحل، فكل بلاد الله أوطان. نبت بك يعني تغيرت عليك الأوطان التي أنت نشأت بها وظهرت فيها، ولو كنت عادة تحبها. فإن العادة أن الإنسان يحب البلدة التي نشأ بها، ولكن قد يتغير فيها سروره، وقد يجد فيها ضررا ومرضا أو فقرا أو عاهة أو ما أشبه ذلك، كمنزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. فإذا وجد في ذلك المكان أن فيه تغير عليه فيرحل، ارحل، فكل بلاد الله أوطان. يقول بعضهم: إذا ما ضاق صدرك من بلاد ترحل طالبا أرضا سواها، فإنك واجد أرضا بأرض ونفسك لن تجد نفسا سواها. فهكذا يا راحلا في الشباب الرحم منتشيا من كأسه، هل أصاب الرشد نشوان؟ الشباب عادة يكون عندهم شيء من القوة وشيء من النشوة التي كأنها سكر وكأنها غيبوبة عن المستقبلات ونحو ذلك، فيذكرهم: أنتم الآن ترفلون. الرفل هو المشي بسرعة. رافلا في الشباب الراهب منتشيا، يعني كأنك نشوان، يعني سكران من كأسه، أي من كأس الشراب، من كأس الشباب، هل أصاب الرشد نشوان؟ لا تغتر بهذا الشباب، يتغير عليك. يقول: لا تغتر بشباب رائق النظر، لا تنخدع بالشباب ولو كان شبابا رائقا، يعني مناسبا ولو كان نظرا، يعني من النظارة التي هي البهجة والسرور. ها فكم تقدم قبل الشيب شبان، يعني ماتوا، كم مات شبان قبل الشيب، الشيب يعني كبار الأسنان، فكم تقدم يعني مات قبل الشيب شبان. ويا أخ الشيب نصح أولا الشباب وعاد ينصح الشيب، يا أخ الشيب لو نصحت نفسك لم يكن لمثلك في اللذات إمعان. إذا نصحت نفسك فلا تنخدع باللذات، لذات الدنيا ومسراتها، بل استعد للموت والانتقال. يا صاحب الشيء لو نصحت نفسك فكنت ناصحا حقيقة لم يكن لمثلك، يعني في حالة شيخوخة في اللذات إمعان، يعني امتداد في الحياة. فبالشبيبة تبدي عذر صاحبها، قد يقال إن الشاب معذور لأنه في مستقبل عمره، ما عذر أشيب يستهويه شيطان. الأشيب الكبير السن ما عذره، قد يكون الشباب يقولون عذرنا أننا في مستقبل عمرنا وأننا سوف نتغير إذا كنا كبارا. فبالشبيبة تبدي عذر صاحبها، ما عذر أشيب يستهويه شيطان، يغويه الشيطان وهو أشيب. كل الذنوب فإن الله يغفرها، إن شيع المرأة إخلاص وإيمان. بشرى أن الذنوب تحت مشيئة الله تعالى يغفرها لمن شاء، إذا كان هناك إخلاص وإيمان. شيع المرأة يعني تبعه، وكل كسر فإن الدين يجبره، ومع لكسر قناة الدين جبران. هذا بيتنا إذا خلص الشلال بي، كل كسر في الدنيا ومصيبة في الدنيا فإن الدين يجبره، وأما الدين إذا انكسر قناة الدين يعني مجراها. القناة في الأصل هي الذي يحفر ليجري مع أهلنا، وما لكسر قناة الدين جبران. هذه 61 بيتا. يقول بعد ذلك خذها شوائر أمثال مهذبة، يعني في هذه الأبيات شوائر يعني أمثال سائرة مهذبة، فيها لمن يبتغي التبيان تبيان، لمن يقصد البيان يجد في هذه الأبيات. ما ضر حسانها والطبع صائرها إن لم يصبها قريع الشعر حسان. حسانها يعني نظمها، شبهها بنظم حسان الشعر. والطبع صائغها الذي صاغها حيث لم يصغها قريع الشعر. هكذا رحمه الله نظم هذه القصيدة. علي بن محمد بن الحسين البستي، والله يمكن فيها حاجة ذكرها من كثير في أول تفسيرها. ما تيسر يقول سائل: هل يجوز لبس عباءة الكتف؟ نرى أنها بالنساء للنساء محرمة لأنها تشبه بالرجال إلا إذا كانت في بيتها أو بين النساء. يقول السائل: هل يجوز صبغ الشيب بالأسود؟ لا يجوز لأنه تدليس. في الحديث: جنبه السواد. يقول السائل: ما حكم سب الله عز وجل؟ فقال: في ذات الأهم لا يجب أن يقال. من سب الله فقد كفر، والواجب أن يقتل ولا يمكن ولا يبقى على هذا العمل. والله أعلم.